هل الذي يطيل الثوب يعتبر في النار وإن صلى وصام وعمل الصالحات، مع العلم بأن ليس في نيته التبختر أو التكبر؟ الإسبال لا يجوز مطلقا، ولو كان ما عنده نية التكبر والتبختر، ليس له أن يسبل ثيابه تحت الكعبين وهو متوعد بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح، وهذا في حق الرجال. ومثل الإزار القميص والمشط والسراويل، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وإذا كان ينوي التكبر قصد التكبر صار عذابه أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في علاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. هذا من الوعيد، يكون الوعيد حقه أشد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.